الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب سنن الترمذي. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأمثال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني، قلنا قبل ذلك من ثقات الأثبات، ليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح. انت شددتها، انا مش شايف بقى، فانت ايه تصرف بقى. الحق شديده حق. الحق المشدد. نعم، هو ابو بكر السلمي البصري. نعم. قال احمد صالح الحديث، قال ابن معين ثقه، قال ابو زرعه ليس بالقوي، قال ابو بشر محمد يهم الشيء بعد الشيء، يهم في الشيء بعد الشيء. الحق بانه مقارب، عن حمد بن يحيى مقارب، وان كان من ضعف الحديث ضعفه عصب الجنايه به، وهو مقارب والاسناد حسن. عن ثابت البناني. ثابت البناني اوثق الناس في انس، ثابت البناني من ثقات الاثبات. انس كان يقول للامه، يقول طيب يدي، فان ثابت البناني لا يقبل الحديث حتى يقبل يدي. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. قال وفي الباب: عن عمار وعبد الله بن عمرو وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال وروي عن عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبح، وكان يقول هو من شيوخنا. خلاص، احنا عندنا الآن لما ترى عبد الرحمن المهدي يوثقه، فخلاص السند كما قلنا على ذلك يرتقي. مثلا هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا متابعا لضرب الأمثال. قال مثل أمتي كمثل المطر. المطر، أنت لو رأيت التمثيل لترى التشبيه، وتعرف كيف فضل هذه الأمة التي فضلها الله على جميع الأمم. المطر به الحياة، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. المطر فيه الإغاثة، المطر فيه نبت، فيه أحياء الأرض. قال الله تعالى: اهتزت وربت وأنبتت، يعني بعدما أماتها الله جل في علاه أنزل عليها المطر فأحياها سبحانه جل في علاه. والناس بغير مطر في قحط، في جدب، في فقر، في إعواز شديد، فالمطر به الغيث. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مشبه الأمة بهذا الغيث، وقال بأنها كالمطر الذي فيه الخير. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الغيث بما أوتي من الهدى والنفع، فمثل الأمة بالمطر، والمقصود بذلك علماء الأمة، المقصود بذلك علماء الأمة. قال أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وإن كان بعض العلماء يرون بأن خيرية المطر في أوله، وأن في آخره يكون فيه الخير، لكن لا يساوي الأوائل. وهنا الحديث لم يظهر ذلك، وهذا الذي سنبينه. هل في الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره مساواة الفضل بين الأول والآخر؟ الحق بأن النصوص بأسرها جاءت بتفضيل الأول على الآخر، لقول الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاه. وقول الله جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مدحا لهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آمنة لأصحابي، قال: وأصحابي آمنة لأمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى ثلاث، الرابعة مشكوك فيها. الغرض المقصود هذه خيرية الأولية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المساواة عندما يقول أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله في آخره، المعنى بأن خير هذه الأمة لا ينقطع، بأن خير هذه الأمة لا ينقطع بحال من الأحوال ولا يتوقف. ولذلك نقول بأن الإسلام سيعود كما كان أولا، ولن يعود إلا بوجود طائفة كالطائفة التي قد ملكت الدنيا وعبدت العباد رب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. هذه الخيرية هنا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء قال أناس صالحون في قليلون في كثير من الفساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أناس قليل صالحون الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وهؤلاء الذين وقفوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم طوبى لمن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لهؤلاء الذين يحملون الدين كما حمله الأولون، يعني مستوحشين مستغربين وقد باعوا أنفسهم صدقا وحقا لله جل في علاه. وهذه فائدة عظيمة جدا لبيان فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة خيرها لا ينقطع، وأن هذه الأمة فضلها لا يتوقف، وأن هذه الأمة سيعود لها مطلق القيادة والسيادة والريادة رغم أنف الآخرين، رغم أنف الناس أجمعين، بأن هذه الأمة ستتقدم وأن الإسلام قادم، وأن حقا يعني قيادة المسلمين للعالم مرة أخرى ستعود. وهذا وحي، هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة، لذلك قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وأنت ترى في عصور المهدي عندما يخرج المهدي وينتصر بحفنة قليلة من المؤمنين على جحاف الروم بأسرهم، ثم يصرخ الصارخ بأن الدجال خرج في ذراريهم، تراهم بعد ذلك ينزل عليهم عيسى بن مريم مؤيدا الله على هذه الأمة ويقتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال. وهذه دلالة على خيرات هذه الأمة، ومن خيرات هذه الأمة أن الله تعالى أنزل جعل لها نبيا من علامات الساعة ينزل إليها يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو علم للساعة. عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ولا يصلي مقدما، بل يصلي مأموما ليبين أنه ما نزل إلا تابعا، وأنه تابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينزل فإنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، لأن هذه كلها في شريعة محمد مؤقتة بوقت، وهذا الوقت هو نزول عيسى عليه السلام، فإذا نزل انتهى، كأنها الأحكام التي توقت بوقت فقط، وعيسى تابع للنبي، وعلامة التبعية أنه ما صلى إماما بل صلى مأموما، وقال للمهدي قال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فهذه دلالة واضحة جدا على علو هذه الأمة وخيرية هذه الأمة، وأن الله فضلها على الأمم، ومظاهر تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم كثيرة جدا وكثيرة، منها أولا أن الله تعالى اصطفى لهم خير رسول وسيد الناس وأعظم البشرية قدرا عند الله جل في علاه. ومن مظاهر الخيرية وتفضيل هذه الأمة على جميع الأمم أن الله تعالى اصطفى لهم شرعة قويمة، هي شرعة ناسخة، الشريعة الناسخة، شريعة الإسلام، رضيها لهم الله جل في علاه، كما قال بأن الله رضي لكم الإسلام دينا، قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قد أنزل الله لهم أفضل كتبه وهو القرآن الكريم، تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام الرسول الأمين، ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفضلهم الله جل في علاه بأنهم الأواخر وهم الأوائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن الأولون، الآخرون خلقا والأولون بحثا والأولون حسابا والأولون دخولا للجنة، وأول من يعبر الصراط هي الأمة الإسلامية، والأنبياء جميعا يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. والله جل في علاه فضلهم بأعمار قصيرة وأعمال متضاعفة، كما ضرب مثلا رائعا في هذا الباب أناس يعملون بعد الفجر إلى الظهر فلم يكتمل لهم البناء، لم يعملوا حتى قال لهم لكم الأجر فأبوا على الله جل في علاه، فقال أكملوا ولكم الأجر فأبوا على الله، ثم أناس أخذوا العمل من الظهر إلى العصر، وهذا كله طيلة الوقت والآن، ولكنهم تقاعسوا أيضا وأبوا على الله جل في علاه أن يكملوا، فجاءت الطائفة المؤمنة، فجاءت الأمة الإسلامية، فالله جل وعلا منحهم وقتا يسيرا من بعد العصر إلى المغرب صيفا وشتاء، من بعد العصر إلى المغرب يعملون قليلا ولهم الأجر الوفير، بل أعطاهم ضعف أعطاهم العطاء المضاعف، أعطاهم العطاء المضاعف، وهذا تفضيل لله جل في علاه، تفضيل لله جل في علاه لهذه الأمة على باقي الأمم. والله تعالى فضلهم بأن جعلهم يسودون الناس جميعا يعبدون الناس لرب العباد بخيرية عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خيرية هذه الأمة أن الرسول قال أمتي كالمطر، أمتي كالمطر، وأمتي هنا هذه دلالة يعني مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم لخيريتها. قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. يبقى مسألة في هذا الباب على خيرية هذه الأمة كما قلنا، وتمكين هذه الأمة، بأن القول في أن معنى التشبيه هنا في قول أمتي كالمطر كما قال بأن الغيث شبهه في الروايات الأخرى بأنه كالعلم والهدى، يقصد بذلك المطر هنا العلم والهدى. فلذلك يقصد الأفضلية هنا، مقصد الأفضلية في هذا الحديث هي أفضلية العلماء، أفضلية الأمة بعلمائها، أو أفضلية الأمة بوجود العلماء، بوجود العلماء فيها، لأن المطر له الحياة، والعلماء بهم حياة القلوب، المطر لهم الحياة، حياة الأبدان وحياة القلوب، والعلماء بهم حياة القلوب، وهو أعلى وأرقى وأسمى، فلذلك شبههم بالمطر. ولذلك قلنا بأن المؤمن العالم كالمطر، حيثما كالغيث، حيثما نزل نفع، حيثما نزل نفع. فالأصل هنا في تخصيص التشبيه بالعلماء ووجود العلماء، لا سيما وأن خيرية الأمة تعرف بوجود علمائها. لذلك قلنا أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، أمة خلت من العلماء حكم الله عليها بالفناء، أمة خلت من العلماء حكم الله عليها بالفناء. والدلالة على ذلك ظاهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسهلوا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا، والضلال معه الهلاك، والضلال معه الهلاك. يبقى لنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدرى الخير في أول أم في آخره، أنها على المساواة، مساواة آخر الأمة تساوي أول الأمة، بل البعض قال بل آخر الأمة أفضل من أول الأمة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس القابض على دينك القابض على الجمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل فيهم بخمسين، فقال أبو هريرة بخمسين منهم يا رسول الله؟ قال بخمسين منكم، بخمسين منكم. فبعضهم قال هذا تقديم للآخر على الأول، وهذا جهل مركب، وهذه غفلة عظيمة. والصحيح الراجح في ذلك لا أحد يداني القرون الخيرية الأولى الثلاثة، لا أحد يداني القرون الخيرية الأولى الثلاثة، فإن هذه أفضل أمة على الإطلاق، وهذا جاء تصريحا منصوص عليه محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. فصار بذلك أن هذه الخيرية هي الأصل في هذا الباب، وهي خيرية الخيرية الحقة، وهي أن القرون الثلاثة الأوائل هم خير الناس عند الله جل في علاه، وهم خير هذه الأمة، لذلك تمكنوا من رقاب العباد فعبدوا العبادة لرب العباد. وأما الأدلة التي جاءت على الخيرية فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدرى الخير في أول وفي آخره، المعنى بأن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يتمسكون بما كان عليه الأولون، فتنتعش الأمة وترتقي وتكون لها بعد ذلك القيادة والسيادة والريادة، كما قال مالك منبها على هذا القول، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولون، أوائل هذه الأمة. وهذا الحق، نحذ حذوهم، نسير سيرهم، نسير على دربهم، نصل كما وصلوا، يمكنون كما ممكنوا، ويكون الهدف واحدا، تعبيد العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. فيكون هنا المسألة هذا واضح في مسألة أمتك المطر لا يدرى الخير في أولي أم في آخره. أما حديث أجر العامل بخمسين ففيها أمور، الأمر الأول أن الأجر الواحد للصاحب الجليل في هذا الباب هو بأضعاف مضاعفة من الخمسين وفوق الخمسين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا، ويبقى بالخمسين لما ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه، هذه الأولى. والثانية الخمسين في ميزان الصحابة لأنهم الذين بلغوا هذا الدين وجاءنا الدين على أكتفهم غضا طريا، فإذا هي ليست للمساواة لكن فيها إظهار لخيرية هذه الأمة، وفيها إظهار أيضا إلى أن آخر هذه الأمة سيتمكن كما تمكن أول الأمة، والسبيل إلى ذلك أن يتمسك بما كان عليه الأولون، أن يتمسك بما كان عليه الأولون. وهذا حديث عظيم من أرجى الأحاديث المبشرات على أن هذه الأمة ستستلم بعد ذلك القيادة والسيادة والريادة مرة أخرى، والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لا يقين أمامنا يتلألأ في السماء لكن لا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تشمير عن ساعد الجد، ومن طلب شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وجده، ومن طلب العلا ومن أدام الطرق بلغ أو وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلا بد من السير على نهج هؤلاء الذين قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالائتساء به وبأصحابه الكرام. وقد قال الله جل في علاه: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء الأخيار الأبرار أسوة، يأخذون بما أتاهم الله جل وعلا وأتاهم الرسول، ونحن على دربهم بإذن الله نسير. ونسأل الله أن يمكن لنا، ونسأل الله أن نعرف قدر علمائنا الراسخين في العلم، نعمل ونجد حتى نصل ونجثو على الركب، حتى نتضلع على العلم منهم، وننشر هذا العلم وننصر السنة، وينصر الله بنا شريعة الله جل في علاه، فنكتب من الذين قد غرساهم الله غرسا لنصرة هذا الدين. اللهم أمين وأنت أرحم الراحمين. الفوائد من الفوائد المستنبطة: فضل العلماء. جوانب تشبيه المطر بالعالم، بأن المطر غيث، حيثما نزل نفع، والعالم حيثما نزل نفع. قد يكون المطر ولا نفع، أرض جدباء ممتاز فلا يكون نفع، فيكون العالم بين إيش؟ بين بين بين حجر صوان جلمود صخر، بين بين أغبياء، بين جهلاء، بين سفهاء. فإذا لا يحدث نفع. هذا شوف تشبيه التشبيه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا تهلك أمتي بسنة بعامة. بسنة إيش هي السنة؟ كما قال: أن يمطروا ولكن لا نبت، أرض جدباء. ونفس الأمر إن وضعت العالم بين جلمود صخر، ماذا تفعل؟ ما ببغاوات، الببغاوات لا يمكن أن يستفيدوا من العالم بحال من الأحوال. لكن في الغالب بأن المطر إذا نزل كان به الغيث، كان به النبات أو به الزرع ونفع، والعالم كذلك. من الفوائد فضيلة آخر الأمة، صمود الأمة أمام جحافل الروم، وصمود الأمة أمام الدجال دلالة عظيمة على خيرة هذه الأمة. وفيها رجل قال فيه نفسه هو خير الناس، هو خير الناس في هذا الزمان الذي يقوم للدجال، ويقول: أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. شايف على الوتر؟ ثلاثة. طيب الحمد لله ماشي. يقول السائل: لي أخ ملحد، الأصل رحمه وأحسن معاملته. نعم، سر رحمك وأحسن معاملته، وأتي له بالهدايا، وادعو له سحرا، وادعوه رويدا رويدا، رفقا رفقا، لعل الله يهديه إلى سبيل الرشاد. يقول: هل في حديث الإجارة دليل على أعمار الأمم؟ نعم، هذه دلالة على أن هذه الأمة قصر الأعمار هو العلامة لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. يقولون بقي باب درس فقط، يعني باب، وننتهي من كتاب الأمثال. الحمد لله، سندخل بعده على كتاب القراءات، وبعدين كتاب فضائل القرآن، وبعدين كتاب التفسير، لأننا نريد في رمضان يكون لنا قسط من التفسير بإذن الله. يدخل القرآن، احنا أنهانا ربنا في التفسير، لأن هذه معاهدة لابد أن تتم بإذن الله. انتهيت من البقرة، آل عمران، النساء إلى في نصفها بفضل الله، وربنا أنهاني بفضل الله في علاه من الجزء عامة وجزء تبارك، ونأخذ إن شاء الله الجزء 28 بإذن الله. طبعا هناك علوم القرآن كثير أيضا قد أنهانا ربنا منها. نعم، الحمد لله.